احنا لا نأمن انه عارف انه هينفذ سياسات الاعداء من جديد لاضعاف مصر اسلاميا وعربيا وقوميا الى اخره. وبالتالي الوضع الان يعني في استطاعتنا ان نقاوم الى اقصى مدى كي يؤدي كل منا دوره بحسب ما يستطيع ويكون بعد ذلك يعني ما يقدره الله سبحانه وتعالى. الشعب المصري كل مره يعني ايه يعني لا يخذلنا، يعني من ابتداء من الاستفتاء التدريجي السوري الى انتخابات مجلس الشعب على مرحلتين ثم مجلس الشورى، في كل مره بتيجي النتيجه طبعا مدهشه جدا، وواضح ان في قدر ثابت من الكتله الحرجه غير مرئيه، في كتله بتستفز ويعتدى على دينها وعلى اسلامها بصوره مستفزه جدا. الناس ما بتلاقيش فرصه ترد على هذا الاستفزاز الا في صناديق الاقتراع. فهل يا ترى في جوله الاعاده في انتخاب الرئاسه هيحصل نفس الشيء ويفاجئنا الشعب المصري المنحاز بفطرته النقيه الى الله والى رسوله ويحقق قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فاحنا قبل كده كنا بنتكلم كده باطمئنان جامد ازاء هذه الحملات المسعوره اللي اشد من الكلب والسعار، كنا بنقول لكم الفضائيات ولنا الشارع. المره دي الحقيقه الواحد خايف شويه. مرسي طبعا ده عايز سؤال، في مسلم يسال هذا السؤال؟ اسال قبط هو هيقول لك، اسال نصارى هتنتخبوا مين وانت تعرف الجواب. انا عارف انت في الشيخ تستفزني. كنا زمان نقول لنا الشارع ولكم فضائيات، في الحقيقه اللي في خوف كل مره من الحمله الاعلاميه نقول ده اكيد الموضوع خلاص، الناس اتسممت عقولها وقلوبها بسبب داء الكلام الاعلامي. كل مره الناس بتخيب ظننا ولله الحمد، بيكون في ولاء لله ولرسوله وللإسلام وحقد وكراهية لأعداء الإسلام الذين يريدون أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى. بس حقيقة الجماعة شغالين شغل يعني أنا مكر الليل والنهار، لا يعرفون العدل ولا الإنصاف ولا الصدق. حتى لما بيحاولوا يظهروا أن هم منصفين ويجيب لك مثلا أخ يجي يمثل وجهة النظر الإسلامية حوالين منه خمس وحوش، وتلاقي المذيع كمان بيتحامل بطريقة يعني شيطانية بحيث ان حتى الموقف بيشعرنا بالقهر تاني من جديد. اعلام مبارك موجود كما هو تماما، وكلمة فلول غلط، مفيش فلول، الفلول دي تبقى جيش الاعداء بيهرب وكم واحد كده ما عندهمش لياقة معرفوش يجروا فيبقى الفلول هاربة. لا، في ارتباط شديد جدا بين هذا النظم الاجهزة الاعلامية وغيرها لسه موجودة ولسه موقفها زي ما هو وبتراهن على إعادة مصر إلى بيت الطاعة الأمريكي. والحقيقة التشنيع بيستعمل فيه أساليب غريبة فوق الخيال. أنا أعتقد هتعمل نفس الاستفزاز من جديد، يعني الناس هتستفر وتكتشف، لأن الكذب بيبقى مفضوح بصورة. يعني واحدة مثلا ما تتصل وتقول إيه أنا مش هنتخب مرسي لأن مرسي العيادة بتاعته بيعالج فيها الأغنياء بس، والفيزيتة بتاعته يعني عالية على الناس، وعشان هم مش منحاز للفقراء مش هنتخبه عشان العيادة بتاعته التسعيرة بتاعتها غالية كأنه بيعالج الفقراء بس. تخيلوا، وهو دكتور في الهندسة مش دكتور طبيب، فيفهم أو قيل لها هكذا وافتريت هذه الكذبة لتفضح يعني مثل هذا الكذب. يقول لك الكشف بتاعه غالي، الله المستعان. بنقول برضو ان النائم في ذمة الصاحي، اللي عنده وعي واحساس بالخطر على الاسلام في مصر احنا منحازون الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا، ونسأل الله الثبات على هذا الى ان نموت على هذا. فمن اراد ان ينحاز الى الله ورسوله فهو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن الاختيار. وخسارة مصر تضيع تاني مرة تانية ويعود عصر الكابوس